نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. فان شاء الله عز وجل نستمر في السلسله من دروس التفسير، نبدا الحصص اللي غريب بالكلام، لا يزال مسألة سورة الفاتحة التي نضيف إلى من ربي تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. الدرس اللي يقول مسألة جيس الهداية الجيسية من معنى لتقصد غلادتي، فشعر بأنه الهداية يخطيب كره القرآن هذا فيه تقصد يبلغ المعاني الأربعة لنقط: إما الهداية العامة، يعني الهداية اللي في اسم ربي تبارك وتعالى جميع المخلوقات، وإما الهداية الدلالة بالإرشاد، إما بأنه الهداية يخص ربي تبارك وتعالى الجن الإنس اللي كانوا مكلفين، بحتين المكلفين قرتي من عبد تبارك وتعالى بفضل الهداية ذاتية، فكل شيء تلهدان الهداية ذاتية. النوع الاستفراد الهداية هي الهداية التوفيق الإعانة، إما بأنه اختار خصوصي ربي تبارك وتعالى واللي يستجن واللي يستجن يرقص صلى الله عليه وسلم، وقود خصوصة ربي تبارك وتعالى في الهداية اللي جاني هداية التوفيق لإرشاد. من بعد ما استجب من ربي تبارك وتعالى استجب من النبي صلى الله عليه وسلم يهدفنا ربي تبارك وتعالى زباش اللي كنا غلايا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. الهداية تسكس لسمسوي هي الهداية إلى الجنة أو إلى النار، تتحت تختبر كفة ربي تبارك وتعالى والقرآن. يشار بأنه المعنى اللي جاء مقصود الله ذاتي يهدينا الصراط المستقيم، لم يعدت كل الهداية كلت في معنى إزوان ولا في السين ولا في إفراد ولا في سقوط، انت تجي مقصود الله ذاتي اللي غيتني المسلم سورة الفاتحة يهدينا الصراط المستقيم، أي بمعنى ربي تبارك وتعالى التفق بالتهدوء إلى مصالح هذا في سبيل ربي تبارك وتعالى غرس الحق ذات جيسي عون ذات يسلم ربي تبارك وتعالى ذات يهدو الجند ويوم القيامة صغرة الجند، لما بأن الإنسان ممكن أن يلف غرس، ولكن احتج ديما الهداية، الهداية احتجت ديما المسلم وخلد اللف غرس الحق، فربما الإنسان ريلي في الحق ولكن رسم تفاصيل نص رسم الأمور اللي في ستي علاقا جميع الجوانب، فهذه تحتاج جديمة لهذا يوم ربي تبارك وتعالى. غنفنا العلماء بأنه مثل الحاج اللي يحتاج الإنسان الدعاء ذاتي، غنف زغشت من ربي تبارك وتعالى أفتيجا ربي تبارك وتعالى في الصورة باش يقرأ الإنسان خطوط الركعة أرجو الترجى ربي تبارك وتعالى الهداية على الأقل 17 مرة في النهار، التنين المسلم يهدينا الصراط المستقيم على الأقل يقول الظلم وفين بالرواتب هل أقل بالتعود الدعاء التي سمعتش الله دعاء فلسي التعود ما يدري تدل بأنه يا يلمر عبدا يلمر من يحتاج لسان الجرد من الطعام الشرب في لسنا إذا المسألة بصوت الناس نضح الحمد لله ونذكر بعض المسائل اللي سيدتي علقا الكلام الذي غنى نفسه المسلمين الله وهو الصراط المستقيم مجلسيا المقصود مجلسيا المقصود يجمع المسلم يهدينا الصراط المستقيم من معنى في خصة التفهم أو لمن معنى في خصة تدي حضر العقل بالقلب في غايق الليلات الصراط المستقيم اختلف مجلس العلماء وديان مستفسر إلا مستفسر في القرآن لما من الصراط المستقيم هو القرآن تفسير بالتنقل في العدد المتابعين للعدد الصحابة إنما تفسر في النبي صلى الله عليه وسلم قال الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تفسر في أبو بكر وعمر إن الصراط المستقيم هو أبو بكر وعمر تنقل لقلت بعض التابعين الإخوانيان الناس صدق ونصح الناس يصدق يغضان هو ولد لينا إلا ما تفهم في الإسلام إلا ما من الصراط المستقيم هو الإسلام إلا ما يتحاولنا يسمون التفسير لكن تقول إن الصراط المستقيم هو الحق سليم مجاهد رحمه الله إمام التفسير التفسير دعية نتنعم ينميك اللحظ بأنه يقول لك أنت موافق الحمد لله واختلف أنت لأنه التفسير من السلف وبالخصوص صحابة التابعين أتباع التابعين كلت يزعم هذا لأنه أتوافق ورد خلف نيرديس وخاء التفسير العبارة مثل هو المثل يختلف الزغيان طويض ولكن المعنى المقصود جيان الظلم تلا قلب ذلكي وقضية اللي كان سؤاله هو الصراط المستقيم اللي تقشى في إسلام ابن تيمية المقدمة من التفسير الإسلام فإن المسلم يهدينا الصراط المستقيم هذا يريد تقصد أو لا أريد تعناي التهذور بتبارك وتعالى صغرة في الحق التهذور بتبارك وتعالى صغرة في الإسلام التهذور بتبارك وتعالى صغار في النبي صلى الله عليه وسلم التهذور بتبارك وتعالى صغار في الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وباقي الصحابة هذا تفسد بيستحضر الإنسان يغلق الله يبدي لأنه ما يدرس الداء متعود لأنه الإنسان يقرأ القرآن الصلاة ولا خريج الصلاة هذه ماشي خصوصة يقرأ الآيات تغاري يتسرب تغاري سنكت إذا كنت سكرني العدد منه وإنما يخصوصة يقرأ القرآن في التدبر في التعقل في التفهم إخلص يمر بذبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب القرآن بجذور بشتنا أتنك بالبار بشجهنتنا عامل يشنتفكر وبخصوص الصلاة بأقرب مثال صلاة التراويح بأكثر يوم تراويح جدا في العادة ولن تراويحة ظل تراويحة قم تراويح أما إثنيت الله المقصود ليجان إثنيت التحقق المقصود اللي نشرع ربي تبارك وتعالى صلاة ذاتي لا إلا من رحم الله أن أغلب من ذلك يقصد على سناتي الظفر التشرقعة ولا 20 ركعة ولا 30 ركعة ولا قل ولا أكثر من مهمة الظهر التي يقوم في تسكي من فقط ولكن يقصد فقصد نتفهم بالقراءات أو يجي يسي أكثر القرآن الهدي يسي اسم السميكة الإيمان يسي يزيد الإيمان يسي يزيد التقوان يسي يزيد الخشية من الله تبارك وتعالى لا بالدليل على ذلك أنه يتكتب التقرار منه ليس لهم من بشر بشيء يشرفه فالشاهد أن المسلم يقرأ القرآن وبالخصوص السورة التي يعظم يخصى الدين من استحضار المعاني اللي في إقصاد الدين تبارك وتعالى هو وليف أتى بذلك بارك وتعالى يصل اليهود في الوصفة إنه ورد سهمنا يا المربي ورد التعقلين ورد يستدبر إن مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار المسلم الصغير يدبرها فغير قرار المسلم الله يخصفت بس حضر المعنى الثاتي أن ورد الرب تبارك وتعالى التهدي صغر في الحق صرف المستقيم ليش كيف النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة تصحان مسند الإمام أحمد تسير لا يبهتي بأحسن مثل تفسير القرآن هو من بعد القرآن هو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم المقصد لما تجيب النبي تبارك وتعالى هو يفسر القرآن بدا يشرح بدا يفسر بدا يعلم لا أحكم النبي سيشكا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم يزيد السنة صدق بارك وتعالى السنة باش السيسي سبيل القرآن وأنك إنه ينظر السلف إنك القرآن أحوز إلى السنة من السنة إلى القرآن فمثلا ويمش من نفرق من القرآن السنة فالمقصود أنه النبي صلى الله عليه وسلم يتبت له في الحديث المسند من حديث نواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبي الصراط سوران في كل منهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخات رحمك الله وعلى الأبواب سطور مرخات وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وعلى فوق الصراط داع فإذا أراد الإنسان أن يلج شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تلجه فإنك إن عفوا ويلك لا تفتحه ويحك لا تفتحه فإنك إن فتحته ولجته فالصراط قال النبي صلى الله عليه وسلم فالصراط الإسلام والصوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله والداعي الذي على الباب كتاب الله والداعي الذي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن أو في قلب كل مسلم هذا هو الحديث من الحديثات أغير السنة والسالة الإسلام بمعنى الصلاة في الإسلام الحديث أدرك بديه مكان مكان إن شاء الله لشان سبيل بعض المعاني اللي جديسي وشكال فرد تبارك وتعالى إن تلغى أغرف الحق أغرف الإسلام زيد كان شراو غرف يا غرف إن غجنا سن صورة صور إيري أو لا الحيط أو لا جنة بسيط ثم تارة أو لا يعني لا يلحط غسيد إلا يلحط غسيد صور صوران دخل صور من جيك لأبواب يرغم لأبواب يرغم لأبواب من ثلاث سن سطور ما ينسى سطور الإخواني ها الإخواني يليان هذه تدعو الباب الصراط الباب وغرسة ذاتي الباب اللي في ستوين اللي جيسين هذه تدعو يعني الداعي هذه بالراحة هذه بالريح هذه التنية يا أيها الناس ادخل الصراط جميعا ولا تعوج عنه هذه بالراحة يا أيها الناس شنو تغرس داعي ثلاثة صغم سوسيات ولا خوسيات Yeni yeni yapmağa o gelip sırat İğir eken insanı için çıkıldığınız. Ola bu adamı hatim, arası ettiğini o ile. Hem ikhlidar hın, hem rette en mühim yetindir. İnan Nebis Aslan sırat huvel İslam. Ağrısı bir müddeyen huvel İslam. Sura hani yani sura bilmem ne cümle cümle metniyen ve hudud mu Rabbi tabarak ve teala. Yusuf satnik cevabı mısın? Bila bu metniyen lima harim Rabbi. Gayli haram Rabbi tabarak ve teala. Al-Kur'an gayli haram Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. بيالي تدعون نسوغ رسالة نتيان هو القرآن لأن القرآن العكس الإسلامي العكس الحق إذا سوغ رسالة من بغبار وتعالى يا أيها الذين آمنوا أسلم السلق الصلاة التراويح يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي ادخلوا في الإسلام كله شما تغي الإسلام كله واللي يدعون الصلاة معنى الواعي بن ربي أي الفطرة اللي جرب تبارك وتعالى على القلب كد كديا كد مسلم لباس الفطرة الحمد لله يصيحي ورديها كيرتيتر التليتر صغر اسمه ربي تبارك وتعالى فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يستراغ الحديث المعنى اللي يقصد نقص الصراط مادية هو الإسلام لأنه غير تدلب المسلم غير كميه لأن الصراط المستقيم في تدلب ربي تبارك وتعالى يفق صغر اسمه يقول استقم فغار صداتي اخفت أولي عوز غيك ولا غيك جاني فتر غيه هنشر الباب هاتينا من بصدر لأنه لم تلت غر غير الصوت وغير الخوامي يرخان جسي بر الإنسان يعني فتر من أرمي جسي أرمي جسي قرب أولا من جسي مثلا هاتي يرخان بصدر والعياذ بالله أما في النظر بتبارك وتعالى يا أيها وأما هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون بكفرت النبي صلى الله عليه وسلم والحديث من المسعود لله في السنن إن خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال هذه سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على رأس كل منها شيطان يدعو إليها ثم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إذا المقصود أنه من قصص الله أرى رسبيا لمعنى الصراط مادية وهو الإسلام وعرف ما ربي تبارك وتعالى ليس يخصص لا في السقم المسلم أي فغيك ولا غي ذا السبل المادية هو المحارم من ربي غير اللي حرم ربي الشرك ولا البدع ولا المعاصي ولا الذنوب ولا الآثام أن كل اختيجان كما حارم ربي تبارك وتعالى دهان كل جانب قمت الله ربي تبارك وتعالى الحجة لأنه لا دائما غير يقع غير جزال في الدين يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا كذا أفلغت ورقى القرآن أفلغت وترفس من النبي صلى الله عليه وسلم عاتل الحجة اللي جاء ربطة بركة وتعالى وقلت من كد يمزئتنا وهو الواعظ الذي سمى النبي صلى الله عليه وسلم واعظ الله في قلبي كل مؤمن يغطر سلطة القرآن ولا تسلطة السنة ولا تجوط المجلس العلم ولا تريد الأخبار هذه درشية الحجة اللي بدأ بك الله يخلقت ربطة بركة وتعالى ليش في خلق به مثل ما ربك وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم بغش نستفسر من فتح الله ما من مولود من الحديث الصحيح مسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة أي على الإسلام على هذا الصراط ذي التولد هو غرس ذاتي الحمد لله ذي التولد في الحق ولكن ما بتتفهم ما بتتعواج ما جنى أرغي استغفار ربي فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه البيئة المجتمع اللي غلا تنزل جنى السبب أرغي نحف فغرف ربي تبارك وتعالى تجني هالمدرسة هالشارية هكذا هالوسائل اللي يبقون هالتلفزيون هالجرائد هالراديوات هالبارابولات بمسائلة كنت أجعل الإنسان غير الشخص الصغرى اللي افتخلق ربي تبارك وتعالى. أما الإنسان كان للطلاب ينقي يصفع ويجتمع بيان ربي تبارك وتعالى، ولكن المجتمع اللي غادي تنقر أو اللي غادي ترضى ربما تتسد. فالمقصود دارنا في الحديث ذاتي ولا الكلام ذاتي أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين المعنى الذي يقصد مخصرات، وهو الإسلام أو طاعة الله ورسوله. طاعة الله ورسوله أن تنجى المقصود يغطي تهدين الصراط المستقيم. العلماء ذكرن رحمه الله ذكرن بأنه الصراط ورستين العربية صراط مع ذلك يسلم إن شاء الله وصف لده يسلم إن شاء الله وصف لده يسلم الصراط غدر العرب لا يبدأ يسلم لأنه القرآن في جس لسان العرب. فإنهم إلا هناك باش نفهم أول نربي على حسب معاني اللغة العرب. فالصراط غدر العرب أفي التنيني يغرس الاسم إن شاء الله وصف لده يسلم الوصف لذبر وهو يخص يستقب أي يغض أي يغض أغرس لا يغض ورعوج رفت أن العرب الصراط. أما إذا عوج رفت رفت من الصراط رفت من المعوج رفت من الصراط رفت من تسمتاتي نفس الوصف أي واضح أي بين أي فو الجسد يمتلف وللجسد لمن يرسم وللجسد لمن يتعقدون ها وانما هاي تجواب حباين يسو والجسد يتلاس ولا من يس الغيران ولا من يس يغباين ولا هاي تجواب حباين يسو الانسان التي كان يغري باين يغري يخفي يخفى او اللي يستاب أو اللي يربع ريبين هاتي ورس بسم العربية الصراط ورس بسم انت سنت ويتكرب الوصف خصتي سهل أي الخو فهو اللي ذاتيك يجي صعب أو لا يغشق أو لا يغسل ثم عرف تكرسيس ورس بسم الصراط خصة لا بدا يسهل أي ميسر هو اللي تكال ويتكرب الوصف يخصتي السلشان إلى مقصود اللي يرى الإنسان سلب دي السلشم إلى مقصود يجي كنوغ على صدهتي واللي يريدتي يحبس ورست سمان الصراط. فالمعاني بأنت كل بنت يقصدت أو لا تقصدت والله يجهدت أما ربك بارك وتعالى اللي غفص من الصراط اللي متين العرب الصراط يجيست السمت لو صفدت انت هاتي غبي يقصد ربك بارك وتعالى الصراط المستقيم أي بمعنى أغراس اللي غلمت له صفد أنه يغض يغرس يغض يغرس يلحم يغرس يسهل يغرس يستشم إلى مقصود الغرض اللي غلم الإنسان. إذا من حول أن تبين له صفد مجهد في التقفى غير معنى اللي هذا يوصي ذهر وهو السلاة بالدع أي يغض. فالدين الإسلام انتنج نغرس لكل يغض ولكل يستقبل هو الدين الإسلام. أما ما سوى الإسلام ما سوى الدين ربي تبارك وتعالى هاتي يغل عيجز يغل الشرف يغل الهرجة ويسلش على الاستقامة ويغض غنى فرق جسد سكر الإنسان والسر يجن لأنه غرف اللي عوجه يطول واللي يستقم واللي يغني يقرب أرتين أي ها غرف اللي عمي أردي السكر أرتين يشلحي غرف اللي عمي ما يغض يستقم ولكن اللي هو بالمصائب التي انتفت لها الدم لا بد يستجن بغي بغي. فإن فاتن العلماء يعني الخط المستقيم الطيام حتى غدر دريت غويدتني ما يسمى الرياضية. الخط المستقيم هو أقصر خط يصل بين نقطتين، يعني الخط اللي يتربط بين سنت مقاد، الخط اللي كل يقرب اللي يتربط بين سنت مقاد غير تسمى الخط المستقيم. أما غيعوز غيث بغيث تنسل لي المستقيم. فالإسلام دين ربي تبارك وتعالى غرس النبي صلى الله عليه وسلم تتجن غرس لكل يغضي متتجن غرس لكل يقرب صدر ربي تبارك وتعالى. يغضي كتير غرس يبنى من غير تغرس النبي صلى الله عليه وسلم هتير دي السلطواء لمن يحتاج لشمت ورد لشمت ورد لشمت رشلي رشلي رشلي رشلي رشلي رشلي رشلي رشلي رشلي رشلي رشلي رشلي رشلي لا أقدر بشي غير العدد المشاكل ديال العدد المصائب ديال العدد الابتلاءات ديال العدد الامتحانات غير ديال غلي خرط عاد فين كانت الشمت لجمت لأنه تسكت تسكت كيف غرف لي يغن وأن فيما ربي تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقيم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إني بما تعملنا إنه بما تعملنا بصر. وقال إن علينا لن الآية نجد المعنى من تجيس الله فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. نعم فالمقصود ليس نفس المعنى إلا غلاب من درتني العلماء بأنه اللغة كله يتقن في النبي صلى الله عليه وسلم لا صورة هود فاستقم كما أمرت. وما في الله يتشرح من معنى النبي صلى الله عليه وسلم شيبت يهود وأخواتها ما في تشرح مثل الله يدرتين بأنه الله يتشي بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه تقل ازاي في النبي صلى الله عليه وسلم. علاش؟ لأنه القمر النبي صلى الله عليه وسلم بولي كتاب عام بشدا غضنه وغارف مربي أدرتني أنه غيش ولا غيش الصمر تلفت غيش ولا غيش اختصد. قال الله قال رسول الله السلو الشينت ولكن ولا غيشا إما غي إما غيشا إما غي قاري إما غي نغوى إما غي نغوي إما غي إغرى غيشا فتكون لك هم يجالي عميلاش وتكون لك هم يجالي انحرف اختصد تغط فغرف نبضي تبارك وتعالى أبيت ستنت غيب ولا غي أبيت كدر غوى ولا غروى إئن غرف غرف نشان اختلفت بشد لأنه غير كان الدين أثنين تفت إفلتيني ما رستين منظم الضغن في المجاتي أردت تسلسلات مصابيري غير كانت مالك أثنين إنسان أردت فكسة تغدين مثل ما كان خير الحشد أردت ذي كسوت الغوالي النغوالي الشرغوالي الشرغوالي يذكر الغوالي يذكر الغوالي ما خير استوائنا همين مربي همين مريك الله عليه وسلم هذا غرف يغدن غدا التيام. وقال الله قال رسول الله غدا جنى غرف لكل يوم صدر ربي تبارك وتعالى. إذن ها يطبق لو صف اللي تغسل الدرتيني وغرف بشع أي من معنى اللي تغسل من الله ملصف السن وهو أي ربح الجسم في اللسيبين في السنة أي واضح وأن في ربي تبارك وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتخطب الأمم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يعني أنت معنى غلنا وبيتنا رجسنا أحد الصفة التي أنه تغرس الإسلام تغرس النبي صلى الله عليه وسلم توضح تيد ما توضح ويجي من الغمض ويجي من الخطر ويجي من التلوث ويجي من الكهوف ولا الغيران ولا الشم بغيد فوق بغيد غير كل ذول اللي غوارف من الغوار الامتجاع فغرس لكل يضحم غيش اللي سنة صلى الله عليه وسلم سنين قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم اختفيت زيد غيوب زيد الزل ويجلم عبا يلي رميهم في الجيم شد سن النبي صلى الله عليه وسلم وثنيش الحشد خفان وثنيش الحشد ركسن وثنيش الحشد وريد أي مؤدين نبي تبارك وتعالى أبي يصل القرآن يصدنا بأنه يبتديان يصدق بطبق وتعالى في بيان هذا بيان للناس شبه في صرب الدين وشبه في صرب القرآن وشبه في صرب النبي صلى الله عليه وسلم السراج المنير يستفاوت يستفاوت كل ما استفدت جبن في الوضع لتلك أن القرآن أقدم لأنه الدين الضيجة الواضحة واضح ويسي من عمد الجسد أقيدة ويربي شورة شتي صدغوا للسنديان صدغوا للغريان صدغوا للغريان الأخبار خمسة شخص أن صدد السفلديان هذا إلا ربي المهدي ولا يوجد ركس الكوري الغريان الدين من الغسلم قل هذه قل غال كلمة تكفي باش تسديين لأنه الدين اللي يجي في الوضوح لما تفضي باش يظهر باسم إشارة قل هذه هتتنعت لما سفان تنبي قل هذه هذا غرس تنها ماشي بغي تنغ هذا سميته ولكنه كان تكشمت تسمي كريما أنا بتين رب الإسلام بتين رب الحق اقتدى ولكن من بعد بتين رب لغشة بلغشة بلغشة لأن نصوت مران وقد يخصت أيام غير نصيب نصغر نصيب نصغر نصيب نصغر نصغر لله الدين ربي تبارك وتعالى اللي صف من الاتنين ما تتبعوا من اسم الدرن غلال إن لكم الجنة هذا الدرن الله ويوم لم يقدر المنصب ولا الكراسي ولا الفخامة ولا كذا كل غد الجسي سوى عدم الفصل اللي مش بين والتي رضا نحقق والتي رضا نسبقك النزير كل رضا نتردي الجزاء ولا رضا نجد أغرم ولا هذا هو اللي ها؟ كل غد الجسي سوى عدم الفصل اللي مش بين بشيء لكذا مثل الإسلام ولا بشيء شنغبي من ربي حكم تيلكم الجنة قل لا إله إلا الله تفلحوا وهذا ستني تدعو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ستني التربط واضح ماشي تجيش تنظر باش يتبع فلم لا عندنا شواتي سن حياتي نكون ماشي غدا نقصد في غدا يرمى ماشي بس كم الدعوة الباطل الجماعات الأحزاب لهم الضلال أما السنة النبي صلى الله عليه وسلم هو غشا قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة شوفات الكد لكلمة غلابة بالله في الوضوح قم يسلو وضح هذه يسلو وضح سبيلي ينسلتني رسول الله يستطبي تبركة عليه النبي صلى الله عليه وسلم لشك دين كل هذه سبيلي يتمكن شرين أدعو إلى من؟ إلى الله ماشي يبين لك ولا يتغنى عنه ولا انت جنزتينه ولا المصلح عنه ولا شي حاجة بحالة شك الله أدعو إلى الله تريد ابن ربي تريد رضا ربي تريد الفوز ربي تبارك وتعالى وفي شغل حشد الضغط المسئلة اللي متدعون أدعو إلى الله على بصيرة على أتدل حتى أنت في الوضوح أنه دعوة تيبنا سميت في الوضوح في البصيرة على تدل على التمكن دل اللغة البصيرة مستيا اللغة مين بصيرة ها؟ العلم الثقة العلم تكون تتيب نفس استفوت الحمد لله العلم يجب انتفوت العلم تنجم النور الجهل تنجم الناس على بصيرة يعني خد الخطوة خد الكلمة خد الحركة هنطي بناس البصيرة ماشي غير النبي صلى الله عليه وسلم انا ومن اتبعني كل يوم الكلمة تتبع عن الكلمة صلى الله عليه وسلم حبي غير ربي حبي غير مبيئة يخصتيني في الوضوح حداتي ولا تشكر في يوم مغيب مرود يوم صغير واضح غير المواقف مش ولا غير الحركات مش ولا غير السكنات مش ولا غير الاقوال مش ولا الافعال مش تجد واضح تجد بوت شي شي يعني نجيغ بوت شي شي هذا التين قواتين كي كذا سبعين ما بدل شلا تجد درقاوين نجيغ درقاوي تجد صوفين نجيغ صوفين تجد شيعين نجيغ من كي شيعين يغرافي ضي تجد معتزلين نجيغ معتزلين وما شبتين تجد يقسلني وين المواقف مش في شكل الأقوال مش في شكل الأفعال مش في شكل الدعوة مش في شكل هاتي يخسر مثلا ويتنفق ويتنفق على الأقل يجيون إما الدنياتي إما الضيطة بلقى دعلاتي ومثلا تتنفق يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعر سمعت خداعة يتخدع عليهم المربي على المسلم ما يريد أن تخدع أبدا الجهد يريد في الشيطان أن تريد أن تخدع هذا كيف يستيقن الشر هذا يريد أن تشتغل هذا يريد أن تفعل هذا يريد أن يستيقن أخبار رسيس من العباء غرد كذا وهذا هو الشيطان الذي جبتم هذا الصدر وغير إذا نقصد عندنا أنه لا يدر يسيس اليوم لأن ربي قال الله تعالى بأنه الدين يتبنى في الوضوح صراحة تامة لأنه يجي الحق لأنه يجي الحق لأنه الحق هي واضح الحمد لله ويسي لما تسرقست ولا ما تتكسر ولا ما تسرق بسنيته ولا لا التي ربنا ربنا الحق التي تنيت جهد فيه الحمد لله فلت في سئ أجي ينجي تبع كيف أجي ينجي صفة السخرات تقصي سهل أي كيف سر وغارف هذا الاسم يغي صعب يغي شقا يستمر يستمر في نور جدا ربي تبارك وتعالى نور الحق كل يوم انت في المشقة يوم انت في التكلف هني خلف الدين ربي لان ربنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قال وما جعل عليكم في الدين من حرج قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل يمدك ويسوف لم يخص فموعد مثل قد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعبد الله لا تشرك به شيئا من اسم الله صلى الله عليه الإسلام الإسلام كله تيسان ممكن تتعلم إنسان نوري نوري غرين ولا النوري اسمي ترى ولا يتكتاء ولا يريد تعلم ولكن يريد تعلم الجنس كله يكون مفرد تعلم الجنس إنه يزكس ربي تبارك وتعالى من يسر يزكس ربي تبارك وتعالى في الأمي في النبي الأمي ولا يقرأ ولا يترى لا شيء العالم بأنه الدين دي اليسر ولكن ما شيء في معنى تلكي بالله آية المصالح بيت الأهوى إن شاءت الدين اليسر اليسر ولكن ما شيء في المعنى إذا نقول أن تقصد الدين في اليسر إن يستدي الزر ربي أسي اليسر إن غات التغيير أريس تخصلت أريس تغيرت أريس نقص باش هذا شيء وفق المصلحة هذا شيء وفق الهوان سيدي وصل يسل يسل استفادك التقعت بغيب بغيب بغيب بغيب تختار بغوات طوي الدول الغدر غوات طوي الغدر غوات النفلان النفر اللان باش انفخ ذات الحشد لي لشي نفنشية يتنفذ لي بديه يشينه يخفش يتجدد الإسلام وذ الإسلام رديه يجده شيار يجدد الإسلام شيار يغير يجيوش التنوفق بالإسلام باش التريد غير بريد سمى التميع التميع تبدين ربي تبارك وتعالى فشبهنا نستين في المشي من الدين يسر نصنيفة رجلتمات المشي الدين يسر التميع سيت مشفى الزواجة للمشي الدين يسر نستفع كذا من الدين يسر وهذا الدين يسر فشاب سمع نزل يلي مثلا يفصلني يكفر بالله تبارك وتعالى إن الدين يسر ها؟ يترك تظليت يترك الظن يترك الزكاية يترك الحج إن الدين يسر في الدين وفي الدين إيجا يسر نقصد أنه أغارفنا ربي تبارك وتعالى يتيسر الحمد لله يسهل جميع الأمور نفسه جميع المسائل اللي يسير لنا الحمد لله تيسر سهل العقيدة مسترخاء تيسر يورث الكتب العقيدة الكتب الحديث الكتب السلف غير تعلم العقيدة نشي غير تفهم العقيدة نشي ولكن زي سبراء أهل البدع واللي فون استغرف كدرتي تعلمت أمامي كل تفجير تزيادة العقيدة هذا تيم الشكل ودنين الشكل وغدا تحركن وغدا تعطن وغدا تشبهن وغدا نشتي ستين عقيدة وغدا نشتي ستين عقيدة قدين ما يتيني يختير في القرآن تيري في السنة أرقمس العقيدة مش بصفات نقي سهل أرقمت الرحمن على العرش استوى إيش اللي سنة أبو الحسن الأشعري رحمه الله واللي نتين فاق الأشعرية غير خل حياتي سنة وحلاق إنه زرع الحياة إنه كلت والجسم غلو أي اللي هو يضف غرصنا أهل السنة أبتنغ الحمد لله الإثبات الرحمن على العرش استوى أبتنغ إلى يسعى بالكلم الطيب إذا ذكر الآيات ولكن من قبل كتين النشرة يوار يالو نحن فينا الشهر الثاني أو الرازي إن نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالم من ضلال وغاية سعينا أذن ويبال ولم نستفد من طول بحثنا طول عمرنا سوى جمعنا في يقيل وقال نحوالو من سمونا من كاري تسجيل لتبحاث لتمدار لتقرار التلي وإن الخر محصول قيل وقال ولم نسكين رفتين ما هو الدليل ذلك إلا ما شدتين إلا سيدي بن عاشر إلا سيدي خلي إن الدردير إن الخرشي إن أغوان إن أغوان دي مصدقة دركة عليها ابني قدنا اسمقرت جراء أول مصدقة أول البشر هذه التشيط أول مصدقة أول البشر استعرضت اللي سنة ابن قيم العلم قال الله وقال رسوله قال الصحابة ليست بالتمويه ما العلم نسبق للخلاف سفاهة بين الرسول ورئيس فيه كلا ولا يحد الصفات ونفيها حذر من التشبيه والتعطيل لو كما قال رحمه الله فنقصد لعلمة الرجال التيان بما الضر الرجال التيان بما الضر خط وقول إخلصنا ابن قدماء أو إخلصنا الزغار السلف إنه كلحم جمل غص على رأس جبل وعر لا ثمين فينتقى ولا سهل فيرتقى عشان بس كل كتب مغود بالأفكار مغود دو غرف مغود هاتني اللي فون في غرف النبي صلى الله عليه وسلم إنه جزيز وكان كمان فيه نشرة وران يضعاف إيه غالي خسان إيه نغا الشيخ انتو بقال وريجي ما تستجيح تيبتنشن ولا يعني إلا أغماني أرخان باش تيبتنشن الدغية ليس مثل ابن قدامى رحمه الله إنه الكتب المتفقهات المتعصبة الفقه إنه يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي يضعه زادة العقد إنه غير سنة نفس الشرح هذا غير تستعقد كان اتفق خليل الشرط غير الشرح الشرط غير المختصر الشرط غير الشرح المختصر غير تقيل المختصر غير الحواشي على ولكنها تقرب منه ورد فقط تفكر النتيجة لأنه اتعقد النبي صلى الله عليه وسلم إن أوتيت جوامع الكلمة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سيولهم أرزيسن للعلماء الكنوز والحديث للزيس العلماء أكثر من 100 فائدة الحديث ظل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يشبهون بريان ظل علماء الثلاث التي تجلس بسنتنف ربما يختيش بسيحنا يذكر الناس ركب محددين بطلون بعد الأحاديث ما يفايد جسنت الله إلا الزدني إن الزد الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير ما يفايد من الحديث هذا يستغرد العلمات يستغرد زيس أكثر من 60 فائدة هذه يستغرد من الحديثة يا رجيس الرسالة يا الكتاب يستغرد 60 فائدة يا سيدي بن حجر إذا يتلس الدرن هنشكن ها؟ أخفات حلداري إذا يتلس العدد من فوائد غير الحديث إن الأحاديث يبنى يعني الأمثلة يبقون فالمقصود أنه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كله تجاه الخير كله تجاه الكنوز كله تجاه البركة كذلك الكلام السلف رضوان الله عليهم كلام الصحابة التابعين الأتباع التابعين واللي يرضى عن القرآن يرضى عن السنة في خسائل السلام سوالي إنفعان اللي يسبيل الحافظ ابن حجر رحمه الله ابن رجب يسكرية التركة في النظيم الحجمس ولكن تعظم غير معنى اسم مصحب له علم السلف على على علم الخلف ياري يتركت النظيم ولكن معنى من يسلم يتعظم إنما من جنة إنك الكلام السلف قليل الألفاظ كثير البركات وكلام الخلف كثير الألفاظ قليل البركات علاش لأنه يسمى السهلة ربما الإنسان في انتفت رسالة الخيام بس إلا المحاضرة والنشر الخطبة رسالة ساعة ولا ساعتين ورد فهم دوله أنا تغرف الكتاب مشرين وين غيب لأنها تقرأ الثلاثين تقرأ الشنوية ولا تركيا ولا في المغرب إما ولا مرد بس علاش لا مغرب يسلف قال الله ولا قال رسول الله إما غاد إما غيد إما نغيد في مغيد فعن مغيد يويه بقوة الأقوال إخوان يعني الأقوال البشر زبلات الأفكار عشان جدا ولكن استغرقت مثلا لا الحديث بلغ المرام ولا الحديث صحيح البخاري ولا الحديث المسلم ولا الحديث الموطا تفوق العشرات من الفوائد هذا تستفت زغير الحديد النبي صلى الله عليه وسلم يختي غريب قررت ان يكون تعليق العلماء ولا ان يكون صح العلماء يختي غريب الناس تصير من المنكفير مش كل فوائد برقي استفت مش كل منافع على الزئارة تندفع أسر تندفع علاش لأنه مثل السهولة غنى في ابن التيمية رحمه الله غنى قبل المنطق إن مثل التعلم غير التعلم الغير مثل فتعلم الغير من الضيق الصم غير اللي تعلم الغير من الصم القرون علاش لأنه كل صفة الدرس كل ضخ الصفة الهدي السهولة بيسر لأنه الحاجة اختسان بيختسر غير في تعلم الإنسان انتفض الحمد لله الإنسان اللي كان تغرف من الغسل لما رجزيات المدة اسم عقيدة اسم عبادة اسم أخلاق اسم عمل اسم ملك سيد الظلم ملك سيد التظلم ملك سيد التوبة تسمى الإنسان يشيل بخشان الدعوة يغير التوبة رترت يغير تظلع رتلور أتمت الإنسان الكياب عقل مرات والله ينكي لغنغ الكلية مزرق شاب بطي مخنا ولا دوار عندما يجي يتنسى الواقع عد يعني الشاب بري يقرأ الجامعة بالكلية يعني يتي إنسان يتي تستح وعيد كذا أريدك النوم غيش اللي سيطوضة أريدك النوم ما يستغي بري ويصدر بالعارة يا بالعار يعني الإنسان يتي تفت غفاز يعني لا جهاب النبال المسائل وفي السمان سيطوضة علاش لأنه يفوق غرف من رفع عليه السلام غرا لأن النموذج ما يفكر من هذا من من غنى فجدا كي غي تمم مش كي تمم هذا من من من الله وراك هذا تمم تتامو ستي سرغيشا دي سرغيشا دي حضيض الزنا دي سكل دي فسن إبدا نغيد يوم نغيد يترمي غيد يوم نغيد يترمي غيد غل خريق ستي سرغيشا سرغيشا المهم أردي إرتعني يوم يالله يعني غير مؤخرا تبرغين السيد ركبه يوقع من اللي قلت عليه من هذا يجمل التامو ما شاك وارغ السند المسجد التامو من اللي قلت على الإيمان إيش ما هم يمكن أخرى يالله يركع الإيمان فيجمل التامو انت ما يجان السبب يقوم الإنسان الضغط السنة النبي صلى الله عليه وسلم أما لله الإنسان غورف السنة بسم الله بسم الله إن شاء الله يصغر السهلة ميسر ربما بطبارك وتعالى الصفة تسقص إخفاء أن يسعو غرف يقول يسعى دولة اسم العرب الصراط غضيق هامل يجي الصراط المستقيم غلا غلا الضيق هامل يجي الصراط ربما بيسعى يسعى يسعى وليس ضيق في الإنسان وخدث ينوي عن يقدر بمعنى ذلك مثال ولكن زغيط الناحية وهو أنه يشمل حياة الإنسان كونت مش يشكد غرضك يعلم من يستطظن رب من يستطظن إذا كنت فخت إذا يستبرو ضيج ما لله لله وما لقيصر لقيصر وإلا يشد الدين مبي الدين مبي فبارك وتعالى يجز وشد إزك تضبي وشد أغي علم ربي كل شيء حتى الأدب الخلاق يستطظن من يستطظن إذا تستد من يستطظن إذا تستد من يستطظن إذا تيمت من يسر تيمت إذا تززت إذا تساخت إذا تتهلت إذا تنفت إذا تصفرت إذا تحقلت إذا تفخت إذا تشمت وتليك الحش اللي يغيث الله ربي تبارك وتعالى ولا اللي يغيث الله ملك وسلم رغي في سبيل مجيس نفيا إسمينا واللي إي سلمان اليهودي الناس ما بسينا اليهودي الناس لقد علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء يعني مثل ما يعلم حتى آداب الخلاء آداب الخلاء يعني الإنسان يغسل الطباء ولا سمعتم من كيف هو بدي يلعبوا الزغل أعداء الإسلام يلاحظ وقضي بدي بأنه الإسلام نقضي الشامل وقضي الشام غتا المفكرين بغض من هو يا سيدي الدين السمي أن يفضح من ذكيدة فدور بخلقة شؤون حياة بين الله سبحانه وتعالى لخطيطة صلاة الدين التين ذكيدة لا الدين تي إشكادة إنما لحتى ما نشتت نعمل حتى بلد جرم ما نشتت نعمل حتى بلد الحيوانة إنما لخطب بها بلد الله تعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة ودخلت بغي الجنة في كلب سقطوا من العطش الإسلام يشكد يعلمها الرفق بالحيوان قبلات باش فينا وغير مدعا ما يسمى بالرفق بالحيوان ولا حقوق الإنسان ايه بطير تحتاج منكم الحمد لله لما الدين يهملني ثم ونحتاج لكم ترقع الزغير ولا غير الدين الطويل في الشرق ولا الظلام خرج غلا حكامنا غلا عبادتنا غلا عقائدنا غلا أخلاقنا غلا معاملتنا خيمنا غلا عشرة خرج أين تريد إلا الدليل جنسنا ربي ولا يأتونك ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا أين تريد إلا الجواب في القرآن لأن الله بتبارك وتعالى تبيانا لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء ولقد فرطنا في هذا القرآن للناس من كل مثل إذا المقصود أن الدين بتبارك وتعالى يشمل حياة الإنسان كله الغاء ميتون بأرض التين وذلك لك الحاج تخوى أنه يصن الزمن من أدنى نشر الزغاء الشرق ولا الزغاء وشاك الناس الشمس في الإسلام فشاك تكمل العداد من الإجلان فغار صدنا بتبارك وتعالى الترقع الإسلام وقعدوننا بدنيانا فلم يبقى لنا دين ولا دين دنيا يعني لم نبزل الدين ولا الدين الثاني يسمر علاش لأنه فنتمية برنون غرص يغرم اللي صار يوم ربي تبارك وتعالى الصفة السكوست أو التي سموست وهو أي السلشم قلنا بأنه غرص لخطص مثل وصفاد يغضي واضح ساهمي تيسري هاتي لا بكي سلشم إن شاء الله تبارك وتعالى ضد باغي خبر لأنه الصراط هذا باغي سلشم في المرضى الصراط هذا باغي سلشم في الجد يعني كان غرص باتي هاتي التمر يزري بإذن الله فغرص الصراط كيوم القيامة لا يشم الجد بإذن الله عز وجل ضد ربي هذا يفق نقول لكم ني صغر صباتي بدا خلصي تبكر بنقول لكم ني ربما إن شاء الله نطول في الله شوية فمعذرة وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.